ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، فلا يجري عليه الزمان ولا يتغير عما كان. وأصلي وأسلم على خير الأنام، محمد بدر التمام وسيد ولد عدنان. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. قال بعضهم: ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير، ولا تحسبن فقيها يوما بهذا تصير، فللدجاج ريش لكنها لا تطير. مرحبا بكم في هذه الحصة التي نتكلم فيها عن بيان أقوال بعض العلماء. قال بعضهم: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول أن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. معنى هذا الكلام أن العلم يؤخذ بالتلقي عن أهله، ولا يؤخذ بمطالعة الكتب، لأن بمطالعة الكتب قد يفهم الشخص خلاف ما أراد المصنف، وأحيانا تكون في النسخة أخطاء مطبعية تغير المعنى فلا ينتبه إليها المطالع، وأحيانا تكون في هذه الكتب دسائس وإسرائيليات لا يدركها غير المتمكن، فلذلك لا يكون أخذ العلم إلا بالتلقي عن أهله. لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لا قال من شاء ما شاء. وقال الإمام التابعي الجليل محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. ومن ذلك ما يذكر عن بعض الفقهاء أنه مرة رأى رجلا يطوف بالكعبة، وكان قد علق على نفسه سكينة وفأرا ميتا، فسأله عن ذلك هذا الفقيه، فقال هذا الرجل: هذا ما قرأته في كتب الفقهاء. فقال الفقيه: أرني هذا الكتاب. فعندما رآه عرف أن العبارة كانت في الأصل بسكينة ووقار، وليست سكينة وفار، ولكن النقطة على القاف قد أسقطت. ومما هو أخطر من ذلك ما هو مدسوس في بعض الكتب، بعض كتب التفاسير، وهي أن الشيطان تكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ بعض الآيات من سورة النجم، فمدح الأصنام التي كان يعبدها المشركون، وهذا باطل باطل باطل. كيف يتكلم الشيطان على لسان النبي وهو أصلا في المنام لا يتهيأ بصورته، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتهيأ بصورتي. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. إذن الذي حصل في الحقيقة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت قراءته أن يقف على رأس كل آية، فعندما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم الشيطان وليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكلم الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلم الشيطان وقال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فالكفار لما سمعوا ما قاله الشيطان فرحوا وسجدوا وقالوا: ما ذكر محمد آلهتنا بخير قبل اليوم. توهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم، ولكن حاشا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأصنام، وحاشا أن يكون الشيطان تكلم على لسانه. الله بين فيما بعد لهؤلاء، بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك، وهذا معنى قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الآية 52 من سورة الحج. ومعنى إلا إذا تمنى أي إلا إذا بلغ، ومعنى ألقى الشيطان أي شوش الشيطان، ومعنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي أن الله يبين أن ما ألقى الشيطان باطل وفاسد. وفي هذه الآية كذلك دليل على أن الأنبياء مأمورين بالتبليغ، ليس كما هو مذكور في بعض الكتب أن الأنبياء ليسوا مأمورين بالتبليغ خلافا للرسول وهو فاسد. مذكور في هذه الكتب أن الفرق بين الأنبياء غير الرسل والأنبياء الذين هم رسل أن النبي غير الرسول غير مأمور بالتبليغ، وأن النبي الذي هو رسول مأمور بالتبليغ، وهذا كلام مردود. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأنبياء كلهم مأمورون بالتبليغ إن كانوا رسلا وإن لم يكونوا رسلا. فالفرق بين النبي الذي هو رسول والنبي الذي هو ليس برسول هو أن النبي الرسول أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأما النبي الذي هو ليس برسول فقد أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، وهو كذلك أمر بالتبليغ. الشرائع تختلف بين الرسل، أما الدين هو الإسلام. الدين المرضي عند الله هو الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام، ولكن الشرائع تختلف بين الرسل. لذلك قلنا الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي دينهم الإسلام وشرائعهم تختلف. فإذا لا بد من اعتقاد أن جميع الأنبياء مأمورون بالتبليغ. ومما يجب الحذر منه ما هو مذكور في بعض التفاسير، أن سيدنا يوسف عليه السلام أراد أن يزني بامرأة العزيز في تفسير قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها. يقولون: همت به أرادت الزنا، وهم بها أراد مثل ذلك، والعياذ بالله تعالى. ومنهم من يزيد فيقول: قعد يوسف منها كما يقعد الرجل من زوجته، وهذا لا يليق بمقام نبي من أنبياء الله تعالى الذين بعثهم الله وجعلهم قدوة للعالمين. بل الصواب أن يقال أن يوسف عليه السلام هم بدفع امرأة العزيز، ولكن الله أراه برهانه ألهمه أنه لو دفعها لاتخذت بزعمها ذلك حجة لاتهامه بالباطل، فما دفعها بل أدار ظهره فمزقت له ثيابه من خلف، فكانت الحجة عليها. ومن التفاسير التي لا غبار عليها، يعني هي مقبولة وموافقة للشرع والاعتقاد الصحيح، أن يقال لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكن الله عصمه وجعله من المصطفين من الأنبياء، فما وقع منه هم بالمرة. هذا التفسير والذي قبله لا غبار عليهما. أما التفسير الباطل المردود الذي فيه أن يوسف أراد الزنا بامرأة العزيز، فهذا لا يليق بمقام نبي من أنبياء الله. وقد قال الله تعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. سورة يوسف آية 51. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنك بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدب.